وأنه فوق العرش المجيد، أكد ذلك وحرره بقوله بذاته، فوق العرش بذاته، هو نفسه سبحانه وتعالى فوق العرش. إذن ليس حالا في المخلوقات كما يقوله أهل الحلول، بل هو لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به مكان، بل هو فوق جميع المخلوقات، فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات. وقلت إن التركية إن مجيد صفة للعرش لأنه هو المناسب في هذا السياق. والآية في سورة البروج فيها قراءتان: ذو العرش المجيد صفة للعرش، ذو العرش المجيد صفة لله. والعرش قد جاء وصفه في القرآن بالعظم والكرم وبالمجد في هذه الآية على إحدى القراءتين. فالمؤلف يقول: وأنه يعني ومما يجب الإيمان به أنه تعالى فوق العرش المجيد بذاته، وهذا مما يتميز به رحمه الله. يعني في هذا الموضع، هذا موضع تميز عن الفرق. فإن يعني مثلا الأشاعرة يثبتون المعاني المتقدمة، المعاني المتقدمة يثبتونها، وما ذكره من النفي هم ينفون الشبيهة والنظيرة وما إلى ذلك، والولد والوالد والصاحبة والشريك، ويثبتون أنه تعالى سميع بصير، وأنه يعني ذو علم وسمع وبصر وإلى آخره ذكر. هذا كله مما يتفق عليه الأشاعرة، لكن هنا هذا موضع افتراق. فعلو الله بذاته فوق العرش هذا تفترق فيه الطوائف، فالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في بعض باطلهم كالأشاعرة مثلا ينفون علوه تعالى على خلقه واستواءه على عرشه. والمؤلف هنا يثبت علوه تعالى وفوقيته واستواءه على العرش، وهذا مما يعني أوجب أن يذكر هذا العالم رحمه الله بأنه من أهل السنة، يعني هذا موضع الافتراق وموضع التميز. نعم صلى الله عليه وسلم. وهو في كل مكان بعلمه. نعم، هو فوق العرش بذاته، فوق العرش المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، علمه في كل مكان، علمه محيط بكل شيء. الله فوق العرش وهو مع العباد، مع العباد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فنصوص العلم ونصوص المعية تدل على أنه تعالى وإن كان فوق العرش فعلمه محيط، وسمعه واسع لجميع الأصوات، وبصره نافذ للمخلوقات، وعلمه محيط بكل شيء، يعلم ما يسر العباد وما يعلنون، يعلم الخفيات لا تخفى عليه خافية، قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. وعلمه في كل مكان، يعني علمه محيط بكل مكان فلا يغيب عنه شيء. إذن هو مع العباد، هو نفسه تعالى فوق العرش، هو مع العباد بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى. وقد يعني وضح العلماء معنى المعية، المعية العامة، بأنها معية العلم، ليس معهم بذاته بمعنى أنه مختلط بهم. يقول شيخ الإسلام: فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق وما أجمع عليه المسلمون. وعلمه، نعم، وعلمه في كل مكان. نعم. وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا تفصيل لما أجمله في قوله وعلمه في كل مكان، فيه نوع من التفصيل. خلق الإنسان أخذ من الآية، ولقد خلقنا الإنسان، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. سبحان الله، هذا من أخفى الأمور ما توسوس به النفوس، وأخفى منه ما في الغيب مما لم يخطر بالبال. يعني ما توسوس به النفس يعلمه الإنسان، لكن ما لم يرد على قلبك هذا ما يعلمه أحد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، يعني ما تحدثه به نفسه. وفي النفس أفكار وهموم وإرادات تخطر بالبال، من فيها الهم والإرادة والعزم، كلها من مراتب عمل القلب. الهم ثم إرادة ثم العزم، وما يرد على القلب من الخواطر التي يجب أن يرفضها عقل المسلم. ترد عليها خواطر، خواطر أنواع، خواطر خير وخواطر شر، وساوس يلقيها الشيطان. ولكن من رحمة الله أن الله لا يؤاخذ العبد إلا فيما يترتب عليه عمل أو كلام، كما جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. أما خواطر عابرة لم تترتب عليها عمل ولا ترتب عليها كلام فلا تضر العبد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا من نفس الآية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذه الآية اختلف فيها المفسرون، فقيل إن المراد أكثر المفسرين، أكثر ما جاء عن المفسرين من السلف، إن المراد قربه تعالى بملائكته الموكلين بالعبد بحفظ عمله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأن هذه الآية نظير قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وأن المراد قرب الملائكة، ملائكة التوفي الموكلين بتوفي أرواح العباد. وقيل المراد، وعلى هذا فلا تدل الآية على القرب العام، على إثبات القرب العام. وقيل المراد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد قربه تعالى، قربه تعالى نفسه، وأن هذا القرب هو قربه بعلمه كما قيل ذلك في معيته. والمصنف مشى على هذا المعنى الأخير حيث قال وهو أقرب إليه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ظاهر هذا التعبير أنه يثبت القرب العام، ولا إشكال على كل تقدير ولله الحمد، لكن الأول هو الراجع في تفسير الآية وهو المأثور عن أكثر السلف، يعني وأن المراد قربه تعالى بملائكته كآية الواقعة. نعم، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، الوريد الذي هو ملتصق بعنق الإنسان، قرب كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا قريبا. لكن ذاك نوع آخر من القرب، وهو قربه تعالى من داعيه، من الداعين له، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فمن أهل العلم من يقسم القرب كتقسيم المعية إلى عام وخاص، معية عامة ومعية خاصة، وكذلك القرب. ومن العلماء من يقول إن القرب إنما جاء خاصا، وهو قربه تعالى من عابديه ومن داعيه. نعم. بعده: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا من تفصيل متعلق العلم، فهو تعالى يعلم كل شيء ويعلم ما في السماوات والأرض، ومن ذلك أن علمه محيط بهذه الأشياء الدقيقة الكثيرة التي لا يعلم عددها ولا يحصيها إلا الله. وما تسقط من ورقة، من ورقة نكرة في سياق النفس، أي ورقة معك من أوراق الأشجار، ما تسقط من ورقة، ماذا يسقط من الأوراق من أشجار الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية قد تضمنت إثبات علم إحاطة علمه بالجزئيات، وإحاطة كتابه كتاب القدر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. بعد. صلى الله عليه وسلم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. حسبك. كيف على هذا؟ صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: العلماء يعبرون عن الله بالذات، فهل هناك دليل على ذلك من القرآن أو السنة؟ سبحان الله العظيم، هذا مثل موجود. هل في الكتاب والسنة كلمة موجود؟ إن الله موجود؟ هذا تفكير قاصر. ذات بمعنى حقيقة. ونعم ممكن نقول لك: النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه. النفس معناها الذات. نعم. أحسن الله عليك. يقول: هل يجوز التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى؟ التوسل بالصفات المناسبة، توسل برحمته، التوسل والاستعادة بكلماته وبعزته، تستخير بعلمه: استخيرك بعلمك، استقدرك بقدرتك. يعني لابد من مراعاة التناسب بين المتوسل به والمتوسل إليه. أفيجوز أن تقول: اللهم ارحمني، اللهم بعقابك للكافرين ارحمني، اللهم ارحمني فإنك شديد العقاب؟ لا، لابد من مراعاة المناسبة، المناسب للطلب. فيها الرسول عليه الصلاة والسلام توسل بأسمائه الأربعة: اللهم أنت، بربوبيته العامة: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق العبد والنوى، منزل التوراة. توسل بكل هذه الأسماء إلى آخره: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى قوله: اقضي عني الدين واغنني من الفقر. نعم، لأن ما تقدم من الصفات يتضمن كمال غناه، ويتضمن جوده وكرمه وملكه لكل شيء. نعم. صلى الله عليك. يقول: هل يجوز صلاة الفريضة وأنا مسافر في السيارة؟ أنا ما أدري وش هذا. الأصل أنه لا يجوز، لكن لو قدر أن الإنسان ابتلي، يعني سؤالك هذا يمكن يرد في الطيارة بحكم أنهم لا سبيل، إذا كانت الرحلة طويلة ساعات، عشر ساعات، فلا بد أنك تصلي بالطائرة. أما السيارة لا، السيارة توقف. لكن يقع بعض الناس مسكين ضعيف انه يركب فيها الحافلات النقل، ويكون السائق ليس من المصلين، يكون خبيث لا يهتم للصلاة، فيمسك الخط ولا يبالي. فيبقى الفرد الواحد إذا لم يكن معه معينين، أما إذا كان الناس متعاونين يجب أنهم يوقفون السواق، يجون عنده يوقف إجباري، ما يجوزهم يتركونه كما يشاء، وقف. أما إذا قد يكون يقع بعض الناس أنه ضعيف، والركاب مثل السواق لا يهتمون. فنعم إذا كان الوقت ما يتأتى تأخير الصلاة لجامع مثلا الظهر ممكن تأخرها للعصر، المغرب ممكن تصلي إذا كان يبي يتوقف في وقت العشاء تأخرها، لكن إذا كان افرض أنه الفجر، الفجر ما تقبل الجمع، فتصلي في السيارة. نعم تصلي وأنت على الكرسي والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعت. هذه هي الصورة التي يمكن نقول أنها يجوز صلاة الفريضة في السيارة. أما السؤال بهذا الإطلاق نعم. صلى الله عليك. يقول هل قول لا معبود بحق في الوجود إلا الله تفسير صحيح؟ أي تفسير صحيح، لكن كلمة في الوجود زائدة ما لها لزوم. نعم صلى الله عليك. يقول ذكرتم قول الطحاوي رحمه الله أن الله قديم بلا ابتداء، هل يوصف الله عز وجل بالقدم؟ أي والله نعم يوصف بالقدم المطلق، لكن قديم ليس اسما من أسمائه. نعم غفر الله لكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. إلى هنا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول المؤلف في ذكره لبعض ما يجب الإيمان به من أسماء الله وصفاته، يقول على العرش استوى، يعني يجب الإيمان بأنه تعالى على العرش استوى، كما أخبر عن بذلك في 7 آيات من القرآن في 6 مواضع فيها ثم استوى على العرش، وفي طه الرحمن على العرش استوى. وقد دلت هذه الآيات على أن استواءه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. واستواءه على العرش وهو والعرش أعلى المخلوقات يتضمن علوه تعالى على جميع المخلوقات، ولهذا تعد الآيات والأحاديث الدالة على استوائه تعالى على العرش هي من جملة أدلة العلو. والاستواء على العرش جاء تفسيره بعبارات عدة عن السلف: على وارتفع واستقر وصعد، وكلها معاني متقاربة. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، يقولون الله تعالى فوق العرش كما تقدم، وأنه فوق العرش المجيد بذاته، يثبتون بأنه تعالى فوق العرش وأنه استوى على العرش، يؤمنون بذلك على المعنى المعقول المفهوم من استوى، لأن الله خاطب عباده بلسان عربي مبين. ولهذا لما سئل الإمام مالك وغيره عن الاستواء، عن كيفية الاستواء، قيل له كيف استوى؟ قال استوى معلوم، يعني معناه معلوم، ليس لفظا مجهول المعنى، لا، الاستواء معلوم له معنى يعلمه أهل اللسان العربي، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو والاستواء، وهما معنيان يعني بينهما تناسب، كما تقدم أن الاستواء يتضمن العلو لكن العلو صفة ثابتة لازمة للرب، يعني هي صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية، والعلو يقال في على جميع المخلوقات في عموم، تقول الله عال على جميع خلقه، لكن في الاستواء لا تقول إنه مستو على الأرض أو مستو على السماء، تقول مستو على العرش ومختص بالعرش. ومن الفروق التي ذكرت إن الاستواء طريق العلم به هو السمع، يعني النصوص النقل، أما العلو فطريق العلم به السمع والعقل، فعلوه على خلق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وأنكرت المعطلة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم كالأشاعرة، أنكروا علوه تعالى بذاته، وأنكروا حقيقة الاستواء كما تقدم، وزعموا أن ذلك يدل على حصره تعالى في مكان وما، ويستلزم أن يكون كيت وكيت، وأن يكون جسما، وأن الأجسام متماثلة، فيلزم من ذلك التمثيل شبهات، يعني كشفها العلماء أهل السنة ولله الحمد، وهي شبهات داعرة، وكل ما عارض الحق فهو باطل، وما أخبر الله به نفع عن نفسه وأخبر به عنه رسوله حق، فكل ما عارضه فهو باطل. فالاستواء يجب الإيمان به كما جاء في جواب الإمام مالك وغيره، فيجب إثبات حقيقة الاستواء لله مع نفي مماثلته لاستواء المخلوق. المخلوق يوصف بالاستواء لتستوى على ظهوره، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، لكن استواؤه تعالى لا يماثل استواء المخلوق، كما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوق. نعم، ولا نعلم ولا نعقل كنه استوائه، كما تقدم أنه لا يبلغ كنه صفاته الواصفون، فيجب الإثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. هذا ما يقوم عليه مذهب أهل السنة، وهو تعالى مستو على العرش، ولا يلزم من ذلك ما يلزم في استواء المخلوق على المخلوق. استواء المخلوق على المخلوق يستلزم حاجته إليه وافتقاره إليه، وأما الله فهو مستو على العرش مع غناه عن العرش، فإنه هو الممسك للعرش وما دون العرش. لابد من هذا الفرق. فعلم أن وصفه بالاستواء وإثبات الاستواء لا يستلزم محذورا، فاستواء المخلوق على المخلوق يستلزم خصائص المخلوق، أما استواء الرب فلا يستلزم شيئا من خصائص المخلوق. يقول للمؤلف رحمه الله على العرش، يعني الله تعالى على العرش استوى، وعلى الملك احتوى. احتوى هذه ما علمت أنه وردت في شيء من الآثار، شيء من الأحاديث والآثار المأثورة عن الصحابة والتابعين ولا إما لا أذكر، لكنها جاءت على لسان بعض أهل العلم مثل هذا المصنف بن زيد ومثل عبد القادر الجيلاني رحمهم الله، ومعناها حق، يعني إنه تعالى على العرش استوى وهو مالك الملك كله، له الملك كله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وقد لاحظت أن الله يقرن بين ذكر استواءه وذكر ملكه للسماوات والأرض، كما في سورة طه: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني إذن إذن هو على العرش استوى وقد أحاط بالخلق كلهم وبكل موجود أحاط به ملكا، فالكل ملكه، له الملك، له الملك مطلقا، له الملك كله. ويمكن يشبه هذا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، إلى قوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول المؤلف في هذه العبارة: له الأسماء الحسنى، يعني قبل أن نتجاوز الذين ينفون حقيقة الاستواء، منهم من يتأوله وهم أهل التأويل، ومنهم من يفوض. أهل التفويض يقولون: هذه الآيات لا نتكلم فيها وهي لا تدل على معنى، إنما يعني نتعبد بتلاوتها لا غير. هذا سبيل أهل التفويض من النفات. ويقابلهم أهل التأويل الذين يفسرون الآيات بتفسير يخرجونها عن ظاهرها ويصرفونها بما يدعونه من التأويلات عن ظاهر الآيات، كتفسير استوى باستولى، استوى على العرش يعني استولى على العرش. وهناك يعني مناقشات لأهل السنة للمعطلة ولأهل التأويل منهم ولأهل التفويض، وكل من المذهبين، أعني التفويض والتأويل، كلاهما باطل ومبني على باطل، لأن كل من المذهبين مبني على نفي الصفات. فأهل التأويل وقعوا في التحريف، وأهل التفويض وقعوا في التجهيل. يسميهم شيخ الإسلام في الحموية أهل التجهيل، لأن مذهبهم يتضمن تجهيل الرسول والصحابة بمعاني نصوص الصفات. يقول المصنف: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لله الأسماء الحسنى، وقد وهذا من الإثبات المجمل، إثبات مجمل، لأنه كلمة عامة، له الأسماء الحسنى. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فله الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى هي ثابتة له. لكن هذه الأسماء منها ما أطلع الله عليه من شاء من العباد، ومنها ما استأثر بعلمه، كما في حديث دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأسماؤه تعالى ليست محصورة في 99 كما في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: إن هذا ليس في حصر لأسمائه في هذا العدد، بل فيه الإخبار عن أن له، أن من أسمائه 99 اسما، من شأنها ومن صفتها ومن فضلها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفي أن تكون له أسماء أخرى، فيجب التنبه لذلك. فأسماؤه كثيرة، منها ما علمه لمن شاء من عباده، ومنها ما استأثر بعلمه. وله الصفات العلى، الصفات هي المعاني الثابتة القائمة به سبحانه وتعالى، من علمه وسمعه وبصره وكلامه وأفعاله كنزوله واستوائه على الأرض ومحبته أنه وغضبه إلى آخره ورضاه. لكن يجب أن يعلم أن كل اسم متضمن لصفة، فهو العليم والعلم صفة، فاسمه العليم يتضمن العلم، والحي يتضمن الحياة، السميع يتضمن السمع، والبصير يتضمن البصر، وهلما وهلما. لكن ليس كل صفة يمكن أن يشتق له تعالى منها اسم. هناك مثلا كونه يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره اللهم بعثه، فلا تقول إنه تعالى المحب والراضي والكاره وما إلى ذلك. فكل اسم متضمن لصفة، فاسمه العليم يدل على ذاته وصفة العلم. وأما الأفعال والصفات الأخرى فلا يلزم منها أن يشتق له منها أسماء. له الأسماء الحسنى، الحسنى فعل تفضيل أو اسم تفضيل، الحسنى مثل الأحسن، له الأسماء الحسنى، يعني هذه أكمل من أن يقال له الأسماء الحسنة. الأحسن هو البالغ في الحسن غايته، له الأسماء الحسنى، فأسماؤه متضمنة لصفات الكمال على وجه الكمال، والصفات العلى يعني من حيث المعنى صفات عالية، وله المثل الأعلى، هذا من الإثبات المجمل، له المثل الأعلى يعني له الوصف، له الوصف الأكمل والأطيب والأفضل، له المثل الأعلى في جميع النعوت، في جميع نعوته، فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم بعد صلى الله عليه. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكذا، ما زال بصفاته سبحانه وتعالى، سبحانه أن تكون أسماؤه مخلوقة وصفاته محدثة، ما زال بصفاته، ما زال هذا فعل يدل على الاستمرار في الماضي، ما زال ولا يزال، كما يقول الطعاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يجدد بكونهم شيئا لم يكن قبل من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. فصفاته لم تزل، يعني فلم يزل عليما ولا يزال عليما، فليس لعلمه بداية ولا نهاية، ولم يزل حيا قيوما ولا يزال كذلك، ولم يزل سميعا بصيرا ولا يزال كذلك، ولم يزل قديرا، لم تحدث له القدرة بعد أن لم يكن قادرا، بل لم يزل على كل شيء قدير، ولا يزال كذلك، ولم يزل عزيزا والعزة صفته ولا يزال كذلك. وهذا في الصفات الذاتية ظاهر، الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية ففيها تفصيل، لأنها تابعة لمشيئته، فجنس الفعل وبعض أنواع الفعل ممكن أن تقول إنه تعالى، تقول الله تعالى لم يزل فعالا لما يريد، فكونه فعال هذا صفة لازمة لذاته، لم يزل فعالا يعني قادرا على الفعل، فعالا لما يريد، فما أراد أن يفعله فعله، لأنه لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء مما أراده سبحانه وتعالى. وكذلك صفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية، إذ تقول الله لم يزل متكلما إذا شاء، لم يكن عاجزا عن الكلام أو غير متكلم ثم صار متكلم، بل لم يزل متكلما إذا شاء، ينبغي التقييد بكذا. أما أنواع الفعل مثل الاستواء فلا تقول الله لم يزل مستويا على العرش، لم يزل، العرش محدث نفسه مخلوق، فلا يتصور أن تقول إنه تعالى لم يزل مستويا على العرش، تقول لم يزل فعالا لما يريد. والاستواء من أفعال من أنواع فعله، وكذلك المجيء يوم القيامة من أفعاله، وكذلك النزول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا يقول المصنف لم يزل بجميع صفاته، لم يزل يعني متصفا بجميع صفاته، تعالى أن تكون أسماؤه مخلوقة وصفاته محدثة. هذا قلت لكم ما ينبغي من التفصيل. الصفات الفعلية يعني نوعها في الجملة يعني قديم، وأفرادها عادلة مثل الكلام. يقول أهل العلم المحققون يقولون إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. تكليمه لموسى قديم، اسمعوا إن كلمة قديم تعني ما لا بداية له. تكليمه لموسى إنما حصل في وقته، تكليمه للأبوين في وقته، تكليمه لأهل الموقف يكون يوم القيامة، فليس قديما. لكن نوع الكلام قديم، وأهل الكلام والمبتدع عندهم اضطراب في موضوع الصفات الفعلية. منهم من ينفي الصفات الفعلية كما ينفي غيرها، ينفي يقول إنه لا تقوم به الصفات الفعلية، ومنهم من يثبتها لكن يقول إنها لازمة فيجعل الصفات الفعلية لازمة لذاته، مثل الغضب والرضا والمحبة والبغض. من الطوائف من ينفيها كما ينفي غيرها من الصفات، مثل الأشاعرة، وإن أثبتوا الصفات التي تعرفونها فإنهم ينفون حقائق هذه الصفات، ثم أهل التأويل منهم يفسرونها إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. وآخرون يقولون إنه تعالى يوصف بهذه الصفات لكنها لازمة لذاته لا تتعلق بها المشيئة. وهذا المشهور عن ابن كلاب وأصحابه. نعم. صلى الله عليه. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. نعم، يقول كلم موسى، في هذا تقرير لإثبات كلام الله، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام الله كما يثبتون سائر الصفات، يقولون أن الله كلم ويكلم وقال ويقول، وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء، ويستشهدون بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. وكلم الله موسى تكليما، ويقول إن كلام الله قائم به وليس بمخلوق، وأنه يتكلم بصوت، ولهذا جاء وصف كلامه بالنداء، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناداهما ربهما ويوم يناديهم. فيقول المؤلف كلم موسى، الله كلم موسى يوم كلمه، كلم الله كلم موسى مرتين، عند إرساله وعندما وعده. التكليم الأول لم يكن عن ميعاد، على غير ميعاد، والتكليم الثاني عن ميعاد. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، إلى قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، أي كلام قائم بذاته كغيره، فإن الصفة لا بد أن تقوم بالموصوف، هذا هو المعقول. كلمه بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا بكلام مخلوق كما يقول المعتزلة والجهمية، يقولون إن كلام الله مخلوق، الله لا يقوم به الكلام، فكلامه مخلوق. وتفريعا على هذا قالوا القرآن مخلوق، هذا تفريع، يعني الأصل الله لا تقوم به الصفات، الفرع الأول أنه لا يقوم به الكلام، إذن لا يتكلم. الفرع اللي بعده أن كلام الله مخلوق، يعني تكليمه لموسى مخلوق، كلامه الذي كلم به موسى مخلوق. خلق الله كلاما في الشجرة فسمع موسى، وقس على هذا. الفرع الذي بعده القرآن مخلوق، وهي القضية التي وقعت بسببها الفتنة والمحنة وثبت الله من ثبته من أهل السنة وحفظ الله دينه. فعبارة المؤلف جيدة حيث قال كلم موسى في إثبات الكلام لله بكلام هو صفة ذاتي ليس بمخلوق، يعني كان يقول خلافا لمن زعم أن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق. نعم، كلم موسى، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. نعم، لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه. نعم، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وتجلى للجبل، ظهر للجبل، تجلى ظهر للجبل فجعله دكا، فهو تعالى محتجب بالنور الذي هو حجابه، ويتجلى إذا شاء لمن شاء ولما شاء. وقد دلت النصوص على أنه يتجلى يوم القيامة ويظهر للناس ويراه الناس، يراه المؤمنون قيل ويراه الكافرون أيضا، يتجلى للناس ويراه، وفي الجنة يتجلى لأهل الجنة ويرونه. سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. تجلى للجبل يعني قدر من التجلي، فجعل الجبل دكا ساق ولم يستقر. وقد قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلما رأى موسى هذا المشهد، هذا الجبل العظيم صار دكا وانساخ، خر موسى صعقا، صعق وغاب عقله من هول المشهد. فلما أفاق وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فكأن المؤلف بهذا كأنه يشير إلى إثبات الرؤية، وأن الله يظهر لمن شاء ويتجلى لمن شاء ويراه من شاء إذا شاء. وقد أخبر الله في كتابه أن الوجوه الناظرة تنظر إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن الكفار يحجبون عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المؤمنون لا يحجبون بل ينظرون إليه ويرون، على الأرائك ينظرون. كأن المؤلف بهذه الجملة يشير إلى إثبات الرؤية. نعم، صلى الله عليه وسلم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. وأن القرآن هذا تخصيص للقرآن، يعني كما دلك في الجملة السابقة على أن كلامه تعالى ليس بمخلوق، كذلك القرآن ليس بمخلوق. فالقرآن كلامه حقيقة تكلم به وليس بمخلوق كما يقول المبطلون من الجهمية والمعتزلة. كلام الله، القرآن كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق. على قول هؤلاء يصير القرآن مثل سائر الكلام، مثل سائر الكلام، كلام الناس مخلوق، وكلام الملائكة مخلوق، وكلام الجن مخلوق. فكلام المخلوق مخلوق، وكلام الخالق ليس بمخلوق كعلمه وسمعه وبصره. والقرآن كلامه، كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ويذهب. نعم، فيبيد. نعم، ولا صفة لمخلوق فينفد، ولا صفة لمخلوق فينفد، فينفد. نعم، ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق. كلام الله ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق